مقابلة مهمة قوي قوي قوي. الهارت فيلير اللي انت تسمع عنه بتقارير الأطباء يقول لك فلان ده مات نتيجة هبوط في الدورة الدموية. هبوط الدورة الدموية هي الهارت فيلير. ولما اجي اتكلم عن الهارت فيلير او هبوط القلب او هبوط الدورة الدموية، حاجة اسأل اي واحد فيكم سؤال مهم، يعني ايه هارت فيلير؟ ما تحاولش انك انت تفكر كتير، انا عايزك حسيت بقى كلمة فيلير دي كتير. فلان ده جاله رينال فيلير، علان ده جاله هارت فيلير، سرطان ده جاله ليفر فيلير، ومش عارف مين جاله ريسبيراتوري فيلير. عشان تعرف كلمة فيلير لابد انك تعرف الوظيفة الاصلية بتاعت الاورجان، فاذا فشلت يبقى هو ده الفيلير. يعني ما اقول لك فلان ده عنده رينال فيلير، قلت له ازيك؟ تقول لي ايه؟ هو ايه وظيفه الكليه؟ انها تنظف الدم. مش كده؟ يبقى الرينال فيلير دي الكليه اللي تنظف الدم. طب لما اقول لك الهارت فيلير ده عباره عن ايه؟ ان الهارت المفروض يبامب البلاد افيشنتي لكل تيشن. يبقى الكارديك اوت بوت بالناس عندهم هارت فيلير مش قادر يوصل للتيشن، خلاص؟ ادي الهارت فيلير. هذا المنظر بتاع الهارت فيلير حاجه من اثنين. يا بيحصل صادر لي اللي هو يقول لك ايه؟ هبوط حاد في الدورة الدموية acute heart failure. يعني دلوقتي عيان كان زي الفل في خلال نص ساعة كل الموضوع ده heart failure فجائي، وربما ان acute heart failure ده احنا بنهتمش بيه قوي لانه نسبة عالية قوي من المرضى دول بيتوفوا. لكن مثلا حديث بس few examples كده للacute heart failure، مثلا عيان جاله حاجة في الميوكارديا بتاعه حطمته فجأة زي مين؟ infarction، جلطة كبيرة شريان تهاجي، راح حصل لك acute infarction قد كده، الهارت كان كده بعد الانفاركشن على طول بقى كده، خلاص acute heart failure. او عيان جاله امبولاي سدت، امبولاي كبيرة سدت البلمونري بقى عارفه، بس مش بس المايكارديال انفاركشن، يمكن حاجات كتير قوي زي مثلا ليه بروح على طول البكتيريا التوكسين ساعتها ممكن عند عيان تعمل له acute heart failure توكسيك مايكارديال باك. او امبولاي كبيرة راح تسدالك فجأة، انتوا عارفين الهارت كده هنا البلمونري ارتري كده، فجأة جات امبولاس كبيرة راح تسدالك المين بلمونري ارتري، يجي الهارت يدفع الدم يلاقي نفسه سكة سالكة ولا مخنوق؟ مخنوق فيعمل على طول يرعى كده فايبريليشن يروح عيان ميت. ها اكيوت هارت فيلير. او حصل نزيف في البريكارد، احيانا الناس عندهم لوكيميا سرطان دم ينزل في البريكارد، يقوم الدم ده يتجمع في البريكارد يضغط على الهارت، تخيل بقى الهارت معصور والبريشر بيبقى عالي جدا بتاع الدم هنا اللي هيروح فين، والبريكارد ساكنة مش ضعيف قوي جدا، فيبقى ضغط على القلب، كل ده يخلي القلب ما يشتغلش فجأة، اسمه ايه؟ اكيوت هارت فيلير. وتلاقي فجأة السيركيوليشن بقى ايه؟ كل الدم واقف في كل الفينز، يحصل له اكيوت كونجستشن. هذا الاكيوت فيلير لا قيمة له عندنا قوي اكتر من الاورال. اللي مهم جدا جدا جدا جدا بقى الكرونيك هارت فيلير. والكرونيك هارت فيلير الفشل المزمن في القلب، هناك فارق ضخم جدا بين الاكيوت والكرونيك. عارفين الفرق بين الاكيوت والكرونيك ايه؟ الاكيوت انت اتفاجئت، انما الكرونيك انا بمهد بالظبط زي ما اجي اديلك سؤال انت عمرك ما سمعت عنه وتقول لك دلوقتي ها ولا هتعرف تجاوب، هتقف على طول سؤال بديلك سؤال اقول لك مثلا ايه؟ كلمني عن البايبولر فيفر بتعمل ايه في الاسكيم؟ انت ما انتش مذاكر خلاص. وبعدين اول واحد تاني قلت له روح خد السؤال ده، قول لي البايبولر بتعمل ايه في الاسكيم، وروح البيت وبعد شهر رد عليا كرونيك بقى ها، تقعد تقرا لغايه ما تجيب الاجابه. فده الفرق بين الاكيوت والكرونيك. الاكيوت مفيش فرصه للجسم يصرف، انما الكرونيك انت عندك سبب بقاله مده، زي مثلا واحد عنده اورتك ستينوز، هو ده بيزبله في اليوم وليله، ده بياخد له 10 سنين عشان يتكون، فالجسم عمال ايه؟ بيصرف. عشان كده الكرونيك هارت فيلير لما باجي اتكلم عنه الكلام ده ما بقولوش في الاكيوت لان ملوش بليس في الاكيوت، بقول ان الميكانيزم او الباثولوجيا بتاعته العيان في الاول بيقعد يقدر نفسه ويجهز نفسه ويتكيف في اسمها كومبنساتوري فيز، ولما تبقى الكومبنساتوري فيز دي تستهلك يقوم العيان يخش في الدي كومبنسيشن او اللي بنسميها الفيلير فيز. السؤال دلوقتي ما هي الكومبنساتوري فيز؟ بصوا كده معايا وافتحوا دانكم، لان الكلام ده ان الدكتور ما فهمش الكلام ده يبقى برضه مش هقول لك، مش هقول لك انت مش متخصص تعالى، لكن ما ينفعش تقول الدكتور غير الكلام ده، انت ممكن تاندجر اللايف معايا لو انت مش فاهم الكلام ده. تعالى نشوف الكومبنساتوري فيز، هديك مثلا اكزامبل سهل قوي. عيان مثلا عنده اورتك ستينوزس كده، ادي الاورتك فالف بتاعه اللي هنا ده ضيق، وتعالى بص العيان ده هيجرى له الاورتك فالف اللي هنا ده ضيق، قبل ما هقول الحته دي لازم اسال سؤال، ما هي فلسفه السيركيليشن فينا كلنا؟ فلسفه السيركيليشن في الناس العاديه كلها ان القلب بتاعك يدور الخمسه لتر دم بتوع كل دقيقه، وعشان كده عارفين طبعا ان كل ستروك فوليوم بيبقى كام سنتي؟ 70 مللي. عشان كده القلب دايما بيدق كام مره في الدقيقه؟ 70 برضه. ال 70 في 70 بيساوي كام؟ 4900 اللي هم الخمسه لتر. دي حكمه السيركيليشن لازم تكون في الفسيولوجي تكون. طيب افرض بقى عيان عنده اورتيك ستينوزز خلاص، فال 70 دول غصب عن الهارت كانوا 50 او 60 50 مللي بس، يوم كده الجسم يبتدي يتقصر، يقول الهارت يكمبنسيت ازاي؟ يخلي الهارت ريت 900 خلاص، يبقى صحيح في عندك عيب، لكن الهارت حاول ايه يخليك ما تحسش بيه ازاي؟ ان هو زود الهارت ريت، يبقى ال 50% كام؟ 5 لتر. يبقى اول كومبنساتور انكريز از انكريز الهارت. الثانيه طبعا ده بريشر لود، وعلى فكره بالمناسبه احنا اي بريشر لود لازم يعقبه فوليوم لود، واي فوليوم لود لازم يعقبه بريشر لود. هنا بقى عندك بريشر لود دي ريزيست، لكن طب هو الدم اللي هيتحول ده ايه؟ فوليوم برضه. فيقوم يعمل مين؟ ستريتش اوف ذا ليفت فنتري، يعني ستريتش اوف ذا مايوكارد حسب قانون ستارلينج. ستريتش يعمل مين؟ انكريز اوف كونتراكتيليتي. فثاني حاجه هتزيد الكونتراكتيليتي علشان الستريتش، يقوم المايوكارد بيتقوى، يقوم ده يحسن الستروك فوليوم، بدل ما كان 50 يبتدي يبقى 60 مثلا، يقوم يقلل شويه مين؟ الهارت ريت. سيبك من دي. نمرة ثلاثة، تخيل بقى انت بتزود الكونتراكتيليتي بتاعتك زي بالظبط، ولا بتشيل حديد، يبقى على مدى سنين هل المايوكارديا بيفضل كده ولا هيحصل له هايبرتروفي؟ هايبرتروفي. ولما اقول لك المايوكارديا بتاع الليف بنت كان حصل له هايبرتروفي، لما قوته تزيد ولا تقل فيه، فيزود الكونتراكتيليتي اكتر واكتر. يبقى قدرنا بثلاثة ميكانيزمز ان احنا نكمبنسيت فور ييرز اند ييرز. ولكن يقول لك لنفس الثلاث اسباب هيحصل دي كومبنسيشن. يعني نفس اللي عمل كومبنسيشن هيقلب دي كومبنسيشن. ازاي؟ لما قلنا دلوقتي الغلط بتاع الريت بتاعك بدل ما كان 70 بقى 100. اقول لك بدل ما انت رايح لمدار التحرير ماشي بقيت رايح جري، مين اللي يتعب اصلا؟ اللي يكسب. يبقى الانكريز في الهارت ريت كما هو كومبنساتوري الا انه ايضا هيسرع بالفتيك بتاع الهارت. نمرة الاثنين اللي جايه دي بقى هي اللي تفتح ودانك معايا فيها قد كده. نمرة الاثنين دي مهمة قوي. هل لما تخنت المايوكارديا، and this is a very important question، هل لما تخنت المايوكارديا هل عملت فاتيز دي ولا ما عملتش؟ ما عملتش. يبقى بيدخن على الفاضي، يبقى اسكيميا، والاسكيميا بالتدريج تؤدي الى تليفات فايبروزس، والتليف يخلي المايوكارديا زي ما كان قوي يبتدي يضعف بالتدريج، يضعف ويضعف، ها يبتدي البريشر هنا يخليه دايليت، ولما يدايليت حسب قانون ستارلي ستريتش قوي، دايلاتيشن اكتر، ستريتش اكتر من اللازم بيبتدي ايه؟ يضعف، فيخش بقى من هنا يبتدي المايوكارديا يدايليت ويبتدي الكونتراكتيليتي تقل، وهي دي مرحله مين؟ الفيلر. ولذلك تلاقوني لما اجي اتكلم مثلا عن اي صمام بيعمل خلل في قواعد الهارت هتلاقوني دايما بكتب كده، اقول لك ده تشيمبر شورت، هايبرتروفي، دايلاتيشن، الفيلر بهذا الترتيب. هايبرتروفي الاول، دايلاتيشن بعدين، وده يساوي ايه بعد شويه؟ هارت فيلر. ادي الميكانيزم كومبنساتوري. يبقى لما اقول عندك كومبنسيتد الحته دي ثانيه هارت فيلر يا جماعه، هو هارت فيلر بتعمل ايه؟ اللي بيحصل في كومبنس. عشان كده دايما لما نعمل اشعه ونلاقي الهارت دايليتد قوي تبقى عارفين ان عندي داخل بهارت فيلر. طيب نيجي بقى نقول الهارت فيلر الكرونيك غير الاكيوت. في الاكيوت ما يهمنيش تعرف ان كان الهارت فيلر ده فيلنج من الناحيه الشمال ولا اليمين، وهو هارت ما يهمنيش. انما هنا بقى يهمني اعرف مين اللي فيلنج، الليفت ولا الرايت ولا الاثنين. فتعالى كده ناخد الهارت فيلر اولا على هيئه ليفت سايد هارت فيلر. على فكره لما تسمع عن كلمه ليفت سايد هارت فيلر هي نفسها كلمه ليفت فنتريكولار فيلر، لان اللي بيهمني في فيلر الاتريا مايفيلز طبعا الفنتر. ليفت سايد هارت فيلر. وعايزك كده بسرعه تقول لي الايتيولوجي وتقول لي الباثولوجي اند افكتس. تعالى كده مع بعض نرسم الهارت ونتخيل مع بعض ايه اللي ممكن يكون سبب من اسباب الليفت سايد هارت فيلر، ونتخيل مع بعض ايه الباثولوجي بتاع الهارت. ادي هنا الرايت لانج هيك العاده، وادي الليفت لانج، وادي البالمونري فين، وادي السوبيريور، وادي الانفيريور فينا كده. هذا المريض اولا كايديولوجي انا هحط لك حاجه وانت تحاول تملاها. هقول لك قد يكون فشل الليفت سايد نتيجة فارس دي. وتعالى بقى نستعرض مع بعض. انا اسأل وانت تجاوب. هل الفارس دي ممكن يكون مايكرالستينوز؟ الاجابة اذا قلت طبعا تبقى صفر. ما قلنا قبل كده ان المايكرالستينوز يتعب اي حاجة اكسيت اللبة. لان ده بالعكس مريح العلم ازاي لكن لسه في مسرية. الباقي كله يمشي بقى. مايكرال انكومبتنس يمشي. اورتك ستينوزز يمشي. اورتك انكومبتنس يمشي. يبقى اذا ادي اول بارز دي الثلاثة اللي لو كتبت معاهم مايكرال ستينوزز اتشطب سؤالك كله بقى انت طالب لا تصبح شيء. طب تعالى نشوف التاني. ان العيان ده حصل له هايبر تنشن ارتفاع في الضغط. ارتفاع في الضغط اليس هذا عبء على الليف بنسل؟ طبعا بريشر ولا فوليوم؟ بريشر له هايبر تنشن. وزي ما ارتفاع في الضغط في مرض كونجينيتال يمكن خدتوه في الاناتوم السنه اللي فاتت هو مشتوب من عليك ثاني اسمه كوارتيشن اورت اللي هو سيجمنت من الاورت زي ايه؟ ضيق. ده كونجينيتال ديز برضه بيعمل مين؟ هايبر تنشن. يبقى الهايبر تنشن والكوارتيشن اورت كاكزامبل من الكونجينيتال ديزيز. ثم نمر الثلاثه اصابات مباشره في المايوكارديان بتاع الليفت فنتري. واحد عنده مرض في الكورونري ارتري ايا كان اثروسكلروز او هيلد انفاركشن يعمل ليفت سايد هارت. تعالى بقى نقول ايه الباثولوجي. تصدقوا ان الباثولوجي ده ما يحتاجش منك غير انك تطبق قانون. تقول بتدي ستة في المية احنا بس بنت هنا ايش ده لو حطيتها هنا اجزاء مش خلاص. ده موضوع تحت بس نقول لك انت فرض الخمسه محمد هتاخدها كده ده طبعا. لو جينا نتكلم عن الباثولوجي هنا طبق القانون. الليفت فنتريكل تعبان واحنا قلنا الهارت فيلير معناها ايه؟ هايبرتروفي دايلاتيشن وبعدين بقى الفيلير. فتعالى كده معايا. يبقى الليفت فنتريكل عند العيان ده هيحصل له مين؟ هايبرتروفي ودايلاتيشن. ومين بالمنظر ده؟ يبقى انت كده خلاص مش محتاج اكمل لانك انت عندك قانون هتكمله. اف ذا ليفت از افكتد ذا رايت وات بي افكتد. فتعالى بقى نطلع حته حته. ادي الليفت فنتريكل، ادي الليفت اتريوم، ادي البالمونري فين، ادي كونجيشن اوف ذا لانج. لسه العيان ده هيحصل له بعد شويه بالمونري هايبرتنشن رايتال. بس قبل ما تحصل عايز اقول هنا حته الطالب الشاطر قوي اهو. تصوروا ان انا العيان بتاع الليفت فايت هارت فيلر ده لو خدوني مثلا اس 23 والحفظ العين هو اسم امراض القلب هقول لكم روحوا هناك زياره. تعرف العيان ده وانا داخل العنبر كده في عندك العنبر ده فيه 30 سرير تقدر تجيب العيان بتاع الليفت فايت هارت فيلر ده في ثانيه. تلاقي العيان ده حاطط في السرير بتاعه سبع مخدات. He can never lie flat. دايما لازم ينام قاعد. العيان ده لو لو لو لو حاجتين يتعبوا جدا لو مشي ولو نام فلات. ليه هقول لك بقى؟ يعني الحاجه الوحيده تريحنا بقى تفتكر هو ايه لانه اذا كانت المرحله دي لسه الرايت سايد سليم. انتوا عارفين الواحد لو مشي بيزيد مين؟ الفينس ريتيرن. ولو نام فلات مين بيزيد؟ الفينس ريتيرن. فالفينس ريتيرن يروح بسرعه لان الرايت سايد سليم. بس الليفت سايد اخباره ايه؟ يبقى بيروح كتير على اللانج وينزل اللانج ايه بالراحه جدا خلاص. فيقوم يحصل في اللانج ايه كونجستن واكيوت ايديما. عشان كده لا يمشي ولا ينام لازم يبقى قاعد. هو دي الحاجه الوحيده اللي تريحه. وهنا مهمه جدا ان احنا نبقى عارفين اول ما العيان ينام او يمشي يبص مش عارف ياخد ده ايديما حصلت كونجستن فظيع ودي سموها كاردياك اسما. وتبقى الكلمه دي مهمه قوي لانه مهمه قوي عن جايلك بكرشه نفس. احيانا بيبقى في عيادتك سو ميميكينج البرونكيال اسما لدرجه انك تخبط بينهم. بس التفريق بينهم مهم قوي لان عيان البرونكيال اسما احد الميثود دكتوريز اللي انا احقنه بادرينالين. انما انا عندي لو عنده بادرينالين انا بعمل فيه ايكيميا. فمهمه جدا ان انا كلمه كاردياك اسما دي تبقى كلمه لازم كل واحد يبقى عارفها. لا خالص ده فيزيولوجي. ايه ده؟ ربنا معاك كده. يعني انت لما بتجاني فلات ها انت دي واحده هقول انا واقف انا نايم انا مقلوب خلاص. في اي وضع الفينس ريتيرن بيبقى اقل وانا واقف عشان انتي جرام لما بنام اكتر لما بتقلب اكتر. طيب وانا بستغرب ان في حاجات انا بتهيألي انها فيري اليمنتري من الفسيولوجي والفسيولوجي بفاجئ كده انها طبعا كملنا بارمونري هايبرتنشن رايت ما تكمل القانون رايت كرونيك سيلر رايت زيرو كونجيشن. واكيد اكيد اكيد الكارديك او حاجه ايه لو العيان ده جالك في العياده وقلت له حوش لي البول بتاع 24 ساعه فيك انت كام لتر ونص العيان ده كام يطلع 300 سم عنده اوليجوريا واي عشان عنده لو كارديك او من ضمن الحاجات يعني عشان بس صار كده تصير في المحل بس يعني خلي الايه المنظر يبقى فيه شويه كلينيكال كده. اما عن الرايت سايد هارت فيلير ناخد بقى الشيت ده ونقول الرايت سايد الهارت فيلير. والرايت سايد الهارت فيلير تعالى برضه ناخد الايتيولوجي وناخد الباثولوجي. يا ترى ايه الايتيولوجي اوف رايت سايد الهارت فيلير؟ ادي كده البلمونري ارتري، هرسم الرسمه كده بسرعه. وادي اللنج، وادي السبير والايتير فينافيفا، وادي البلمونري فينز، وادي هنا الاورطه. تعالى نشوف طبعا لو واحد منكم شاطر جدا حاجه اقول له ايه هي الكوز اوف ليفت سايد هارت رايت سايد هارت فيلير. طبعا اول الاسباب وود بي ان ذا ليفت سايد. احنا قلنا زمان الليفت لازم يقلب سايد اذا لقوا في هذا المايترال ستينوزز اللي ما عملش ليفت سايد هارت فيلير يعمل مين رايت سايد، والليفت سايد هارت فيلير ده اسمه حالا دلوقتي بيعمل مين رايت سايد. اذا افرض الامتحان الشفوي فاجئك وانت ما انتش متحضر بسؤال غريب كده وقال لك كل مرض واحد يعمل 5 ventricular failure، قول له لو المرض ده لو كان left side heart failure وعنا عايش هيقلب يبقى 5 ventricular مثلا. وفي حاجه ثانيه ده VECV تعملها ventricular failure، لكن ده كده سؤال كده عنه. اذا الاول الاسباب موجوده هنا ادي واحد، ثاني الاسباب ولا النفر هتبقى له كمان موجوده في الرايت سايد هنا ادي اثنين، زي مثلا pulmonary stenosis مثلا. وفي امراض ثانيه كفايه ده. ولما الثلاثة جايز تكون congenital disease، يبقى احنا خدنا المرة اللي فات مثلا خرم بين التو فنتكلز يعمل الرايت والورد مثل الليفت، وخرم في الاتريوم اللي هو الاتريوم سنتر افكت بيعمل في الرايت congenital as مثلا في اس دي. ولما الاربعة واللي ينساها يزعلوا منه قوي قوي قوي في الامتحان، لما الاربعة هي اسباب في اللنج. عيان جالك في اللنج عنده امفيزيما انتفاخ رئوي ضاغط بفظاعة على البلمونري ارتريز او تليف في الرئتين، لما يكون عندك هارت فيلير نتيجة لانج كوزز علميا دي يسموها كور بالمونال، كور يعني قلب بالمونال يعني رئة تاعب الرايت سايد نتيجة مرض في الرئة. وانا اتوقع هنا بقى الباثولوجي والإفكس، اعتقد كلنا خدنا الموضوع ده تمام. الرايت سايد هارت فيلير ده بيحصل ايه عندك؟ هايبرتروفي دايلاتيشن في الرايت سايد فينتريكل واتريوم اند كرونيك جنرالايز فينس كونجيشن بتعرف تفتكروا المطمئ ليبر والجنرالايز ديما والصيانوزز والهايبوكسيا. خدنا الموضوع ده فين؟ في الجنرال باثولوجي. طبعا الكارديك اوتبوت هيبقى عند العيان ده لانه الدم اللي راح للنج قليل يبقى الكارديك اوتبوت. كان في زمان سؤال زمان قوي يجي يقول لك كده جيب اكونت اون ايديولوجي اند باثولوجيكال افكت اوف رايت سايد هارت فيلير. سؤال بايه؟ كان بيجي في اخر سنه 15 منهم. وكان السؤال ده نص حاله دلوقتي والنص الثاني في الجنرال، نص حاله دلوقتي الايتيولوجي والنص الثاني في الجنرال مين؟ الكرونيك جنرالايز فينس كونجكشن. اوكي يخلص كده الهارت فيلير. ودخلني في اخر موضوعات النهارده، ناخد كده على قد ما ناخد وبعدين بعد الريسك نكمل ما تبقى. موضوعنا اللي جاي حالا دلوقتي ايضا من الموضوعات اللي فيري كومنت اكزام. يعني لو واحد يقول لي انا مزنوق قوي ليلة امتحاني بحساب النسب اذاكر الهارت فيلير ولا اذاكر اللي جاي؟ لا تذاكر اللي جاي، يعني اللي جاي ده مهم جدا اللي هو اسمه تصلب الشرايين او الارتيريو نيروز. ده من الموضوعات الغاية في الاهمية. وعاوزكم في الاول ما تلخبطوش خالص كلمة arteriosclerosis مع كلمة atherosclerosis، لأن الatherosclerosis is just one type of نوع واحد من الarteriosclerosis. ما هو الatherosclerosis؟ لو ده artery كده فالartery ده بيبقى عبارة عن intima والintima دي عاملة زي tube. الintima عبارة عن two layers، الزرقاء اللي جوه دي اسمها الاندوثيليوم والبيضه اللي تحتيه دي اسمها سب اندوثيليال بارت اوف ذا انتيما. يعني الانتيما ليست الاندوثيليوم، اخر حدود الانتيما هي الازرق الجوي ده اللي اسمه انترنال الاستيك لامينا. وبعد كده الاحمر ده ماسل. طبعا انا بضطر اقول الكلام هيستولوجي لانه انا يعني بقيت شاكك في الانتو يعني ايه ادي في الحاجات دي. وبعدين من بره هنا في ليه حاجه اسمها ادفنتيشن كونكت. تصلب الشرايين هو عباره عن ايه؟ اللي اسمه اثيروسكليروزس. عيان عنده ليفت زياده في دمه بدات تبقى فين؟ تخش في الخروم كده في الانتما الاندوثيليوم هنا يخش في الساق الاندوثيليوم بتاعته زي انتبه فترفع لك الاندوثيليوم كده بقى عندك هنا ليبيد اهي والليبيد دي تجيل بعد شويه باي فايبروز هو ده الاساس بروكسي ليبيد وفايبروز سؤال بقى انتمال ولا ميديال الاسنتيشال انتمال يبقى تصلب الشرايين اللي اسمه اسنتيشال فين في الانتمال بفعل مين ليبيد ان فايبروز النوع الثاني ده انساك يعني ما عايز اقوله هقوله كلمة كده عيانين بالصدفة بنجاش من عندهم تصلب نتيجة تكلف في الميديا اللي هو مش دعوة بتاعك يعني تيجي كده على شريان تلاقي عندهم الميديا فيها كالسيفيكيشن بيحصل في سن فوق الخمسين سنة وملوش اي سيجنيفيكانس لا اثر على اليومن ولا اثر على الانتما ولا له قيمة اسمه ميديا الكالسيفيكيشن اوف مونكبرج مونكبرج ده الراجل اللي وصف قيمته ايه ناثينج يعني اذا اكتشفت في عيان ولا له اي النوع الثالث من انواع التصلب طبعا واضح غدا فيه النوع المهم الاثيروسكلروز النوع الثالث ده بيري كومبلكس بيأثر على الارتريول في الناس اللي عندها هايبرتنشن تلاقي الارتريول كله متصلب الانتما والميديا والادفنتيشيا كله تخين هنا انتما هنا ميديا هنا كله بيسموا كله ده ايه ارتريولو سكلروز فلما اقول لك ارتريولو الليرول يعني تتفضل بالشرائق الارتريول in case of hypertension وزد الشلة دي كلها لا اهتم الا بالاثيروسكلروزس الكالسيفيكيشن مالوش قيمة الارتريولوسكلروز هناخده مع موضوع الهايبرتنشن فتعالى كده تقول كلمتين عن الاثيروسكلروزس وتفتيح الودان هنا كل قرب هقوله يساوي سؤال في الاتحاد اول هذه الموضوعات الهامة جدا في الاثيروسكلروزس افتح ودانك معايا ما هي الريسك فاكتورز وعلى فكرة انا عايز اقول لكم على حاجة بقى مهمة جدا الريسز بتاعتنا احنا الشرقيين مخليها الاثيروسكلروز فيها نسبته عالية جدا يعني الشرق الذي نعيش فيه از امونج اكتر حتة في التاريخ فيها اثيروسكلروز تعالى كده نشوف الريسك فاكتورز الاثيروسكلروز العوامل الخطورة اللي بتخلينا فعلا كان في كليفلاند في واحد راجل هناك مشهور جدا فكان بيقول انه بيشوف عينات هو راجل طبيب عالمي فبيشوف عيانين من كل اجناس الارض فكان بيقول I don't know why الاثيروسكلروز is very very common among young arabs العرب الصغار في السن فده يعني معناها انها حاجه بقى مشهوده جدا تعالى نشوف كده الريسك فاكتور اول حاجه هي هايبر لايبيميا والهايبرلايبيميا زيادة الليبيد في الدم اللي يهمني قوي قوي قوي فيها هو اللي بيسموه ال دي ال اكيد ال دي ال هو بتاع ايه لو دنسيتي لايبوبروتين منه والكوليسترول الاتش دي ال ما يهمنيش بالعكس ده الناس اللي عندهم اتش دي ال عالي بروتكت خلاص كويسين قوي فال ال دي ال ده بقى مهم قوي طب ايه اللي يزود ال دي ال بصوا كده معايا ثلاثة يا هيرديتري وراثه عينك حالها يا مرض يا بياتري تفاصص عيلك حالها بتاكل ويمكن هنا اي واي امونج القلق بس احنا ما عندناش هيلثي فود هابتس صار قدام الخروف كده تنتش منه ورز بالكبسه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها يعني ده حاجات ده احنا بنتكلم ايه علم يعني هنا فعلا ات از نوت هات اول احنا ما عندناش تبص كده بره الخضار السوتيه مع مش عارف حته دبوس مسلوق مع مش عارف سلطه قد كده احنا ما عندناش كده طب دي مهمه ولو من الثلاثه ميتابوليك ده يا جماعه عندهم بقى دي دول الثلاث اسباب بتوع الهايبرلايبيميا نمرة اثنين والثانية دي بقى مش مهمة دي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا هايبرتنشن هناك مقولة شهيرة جدا تقول لك هايبرتنشن and atherosclerosis are twins يعني اللي بتلاقي عنده atherosclerosis بتلاقي عنده مين هايبرتنشن وقديما تصوروا انه الاثيروسكلروز بيعمل هايبرتنشن وحديثا لقينا ان اغلب الاحوال الهايبرتنشن هو اللي بيعمل الاثيروسكلروز وليس العكس ازاي اولا انا هقول لك على ليه الهايبرتنشن كل ما الضغط يزيد يبقى التنسايل فورس على الانتي بتشقق الانتي شقق لك ايه فتعمل لك ايه مداخل لمين اللودنس والذي يؤكد لك اهميه الهايبرتنشن هو الاد انه الاثيروسكلروز نيفر اندر نورمال كونديشن اوكر ان فين دي ما بيحصلش فين عشان البريشر واطي لا نورمال بيحصل في الاف الفينز ولا في البلمونري ارتري لان البريشر فيه واطي جدا ولذلك ده يؤكدك أهمية الهايبرتنشن. هو التنشن ده هو اللي بيقلل شقة الانتي وتفعل لك الكوليستيرو. ولذلك يمكن دي بس على هامش الموضوع مش مهم تقصد فيها، بس هي معلومة انتريستنج هقولها لك كده عشان لما ليتر اون تكبر وتبقى في الدكتوراه وتنتحي تعرف كده ايه ده البينز يحصل فيها اساس الروز. في الناس اللي عندهم مرض مشهور قوي اسمه كونجينيتال ارتيريو فينس تيستي، واحد موجود كونجينيتال قبل والفينز موصله ببعض يبقى الفينس بريشر بقى ايه زي القطر خلاص. ففعلا دي مهمه جدا جدا جدا. بالمناسبه عشان اكون فيري اونست، الهايبرتنشن يعمل اساس الروز، بس الاساس الروز كمان ممكن يعمل هايبرتنشن اذا اثر على الرينال ارتري. اساس الروز يبقى في مين؟ اسكيميا يبقى في مين؟ رينال يبقى في مين؟ هايبر. فالعلاقه بينهم ايه؟ واضحه. ثم نمرة ثلاثة ودي مهمة جدا جدا جدا فوق ما تتخيل موفينج. واخد الريبورت اللي مكتوب على الانترنت اللي عنده انترنت روح طلعها، انه السموكينج كحسبة صغيرة بيرفع نسبة الاثيروسكليروسيس 19 ضعف النورمال 1900%، حاجة رقم يعني ايه مهول. والاضعف ان الاثر ان هذا الاثر سكليروزز اللي بيعمله السموكينج، انك لما بتبطل سموكينج الريسك بتاع الاثر سكليروزز بينخفض التشخيص بالمراحل، يعني اللي بيدخن 19 ضعف العادي، ولو بطل التدخين يرجع الريسك يقل طبعا. فدي مهمه جدا. وعارفوا ليه دلوقتي؟ لان التوكسيك كولا بتاعت السموكينج بتشقق الايه؟ بتعمل لك قرون تخش منها الكوليسترول. الريسك فاكتور الرابع، بما ان في حرف اس هنا نحط لك حرف كمان السفر، وياكل ده مرض نادر. لما السفر بيأثر على الأورطة بيعمل فيها تشققات، وبالتالي التشققات تدخل الكوليسترول او اللو دنسيتي لايبوبروتين. السبب الخامس والسادس والسابع والثامن، هل يا ترى الوراثة لها دور؟ الهيريديتي طبعا صح، عشان الهايبرلايبيميا الدايابيتس له دور طبعا، بنحط الواحد لانه فيري امبورتنت عشان برضه الميتابوليك. طب هل الايج والسكس لهم دور؟ طبعا. يخطئ من يتصور ان الاثيروسكليروز بيبدا في الاولد ايج. الاثيروسكليروز كان ستارت از يونج از ذا ايج اوف 5، لكن علشان هو الاثيروسكليروز ده يزيد استيشنري ولا بروجريسيف؟ بروجريسيف. فهو عيل هيبقى الليجن كيس عبال ما يبقى عنده 30 سنه يبقى كده، عبال ما يبقى عنده 40 50 سنه كبر ساعتها يبتدي يشتكي. هو ايج ريليتد مش لانه بيبدا في اولد ايج، لانه بيبقى سيفير كل ما بتكبر. طب السكس؟ لا ده له علاقه مهمه جدا. طول ما الست عندها استروجين ما يجيلهاش استروجين مش هيخش في الميكانيزم. استروجين بروتكت. اول ما الاستروجين يهبط وده بعد مين؟ المينوبوز، الاستروجين يبدا، بس يبدا ايه؟ لو هيبدا بيبقى سريع جدا. يعني قعد 50 سنه مريح خالص. خلاص؟ يعني فالاثيروسكليروز ان ليديز داز نوت اوكير اكسبت افتر مينوبول، بس بالمناسبه اذا حصل ان كان يحصل هيبقى سريع جدا. ادي الريسك فاكتورز، وتعالى بسرعه كده نقول طب ما هي الميكانيزم اوف اثيروسكليروز. الميكانيزم سهله جدا. اولا انا عايز اتفق معاكم على اتفاق طبعا. ادي هنا كده الانتي ده. عايز اسال كده بس بتاعه الهيستولوجي، الانتي ما دي تتكون من ايه؟ اندوثيليال صح؟ يبقى دول اندوثيليال سيلز. طيب الخط الازرق ده ايه؟ انترنال الاستيك لامينا. يبقى ده مين؟ الميديا، وده مين؟ الانتي. طبعا في هنا مين؟ هذا الديشيشن. اللي تحت هنا بقى فيه ايه؟ ده كونكتيف تيشو. بالمناسبه في كل حته في الدنيا الكونكتيف تيشو فايبروبلاست وكولاجين. الكونكتيف تيشو هنا سموث ماسل سيلز اند كولاجين. تطورت دي بالمناسبه بس للايه؟ للامانه الشديده. انا ما عنديش فايبروبلاست على فكره في الحصيله رول اكسبتد ذا ديشيشن. بديل الفايبروبلاست الانتينا اسمه سمول باسيتيل بيقوم بوظيفه الفايبروبلاست. ده المناسب. خليك بقى معايا هنا وتعالى نتخيل مع بعض ما هي الميكانيزم اوف اثيروسكليروزز، وافتح ودانك معايا. اولا شرط اساسي من شروط الاثيروسكليروز ان يحصل لك انتيمال انجل هنا، يحصل لك تشوهات. يمكن النهارده على الاقل اي واحد فيكم لازم يكون عارف كلمتين، الاولاني هايبر تنشن، الثاني سموكي. فالتشققات دي هتسمح لك بانه الليبيد اني نوع الموليكيولز الكبيره ولا الصغيره؟ الصغيره هي اسمها ايه؟ ال دي ال ده الكوليسترول. تسمح لهذه الموليكيولز وخصوصا عامله زي الابر كده لها بوز تعدي من الاندوثيليوم وتخش على السب اندوثيليوم. فاهم؟ ولو واحد منكم عايز يبقى شاطر جدا جدا جدا يعرف هذه المعلومة، ولو يعني لو عرفتها هتفضل طول عمرك متميز عن غيرك. خلينا بالتفصيل دي لكن هقولها لك. طبعا لما تخش ليك الزيادة دي فور الماتيريال هتعمل انفلاميشن، هتيجي مين؟ ماكروفيجز. اذا سمعت عن ماكروفيجز اريا اعرف انها هتريليز كروث بس، وهي المكتبة. والجروث فاكتورز هنا حاجات كتيرة قوي، من ضمنها حاجات تستيميليت الفود فاضل سيلز انها تتكاثر وانها تحط كولاجين، ومن ضمنها ودي مهمة جدا واكتشفوها بقالهم كام سنة وبدأوا يركزوا عليها تركيز خرافي، من ضمن الجروث فاكتورز اتراكتورز للبليت. وطرح ان البليت لما بتخش هنا بتلعب دور جبار في الاتروسكلروز، لان بتعمل حاجه اسمها بليت ريليس رياكشن، هي من مور اند مور فايبروز. وبالتالي ودي معلومه لكم انتم، احد الميثودز النهارده اللي كل دكاتره القلب تقول لك تعملها كبروفيلاكسس تقل، مش هتمنع بس هتقلل نسبه الاتروسكلروز، هو انك تاخد اسبرين فورس سبرين صغير تعطاه في اليوم. ليه؟ لان عارفين ان الاسبرين ضد مين؟ البليت، بيشتغل ضد البليت. فالنهاردة البليت دي على فكرة لها دور جبار جدا، والنهاردة كل شغل العالم ازاي اسقع مرات البليت في موضوع الادرس كله عشان ابيكتو، لانها لها دور مهم جدا جدا جدا. دي نظرية. النظرية التانية هايفة، ومع ذلك رغم هيفتها هناك من يتحمس لها جدا. النظرية بتقول ايه؟ بتقولك هذا المريض بتاعك عيان جاله اساسا اندوثيليال ايز، ومش ممكن يحصل الاتروسكلروز من غير الاندوثيليال انجل، علشان تعدل لك قال لك طبعا الاندوثيليال انجل ده في حد ذاته سبب من اسباب مين؟ الثرومبوزس. فقال لك ممكن يحصل لك هنا جلطه. قال لك طيب ما هي الجلطه دي عباره عن ايه؟ بليتس وبقيه الدم، وبقيه الدم ده فيه مين؟ كوليسترول. قال لك طيب ما هو هذه الجلطه بالبليتس بالكوليسترول ان حصل لها اورجنايزيشن تليف، طيب انت عندك هنا تليف مع الكوليسترول بتاع الجلطه وعلى الانتي ما يبقى قلبي اتروما، وده اللي احنا خدناه زمان thrombus in arteries may be incorporated into atheroma. ولكن هناك من اعترض بشدة على النظرية دي، ولا زال هناك من متحمس، لكن هناك من اعترض بشدة، وانا اعتقد ان الذي اعترضوا معه حق. قال لك البيت الترو كان المفروض ان يحل الاسبوع يدخل كمان في البيت، لان الترومبوز بيحصل في البيت. فطلعت النظرية دي اعتقد كده محدش متحمس لها. الديستريبيوشن بتاع الاتروسكلروزس اكثر الشرايين التي تصاب بها هي الاورطة، ويليه السمول ارتريز زي السيريبرال والكوروناري، والميديم سايز ارتريز هي اقل الشرايين اللي تصاب بالمرض. اخر حاجه في الاتروسكلروز، ويمكن الاتروسكلروز ده مهمه قوي، اخر حاجه فيه هي الباثولوجي بتاعه والكومبليكيشنز بتاعته. اي نو انه يعني انتوا ستريس شويه، لكن انا مش معقول ان احضايا نص ساعه اول حصه في الساعه بينزل من فوق، فبعد الخمس بعد سبع دقائق بالظبط هتاكلوا الريست ونكمل حته التلفزيون. الباثولوجي بتاع الاتروسكلروزز، وبرضه اللي هقوله حالا دلوقتي ده مهم جدا جدا جدا جدا. بصوا كده معايا، انا هكتب لكم سوريان مكبر. ادي هنا الول بتاع الارض، ادي هنا الانتيما كده اللي هي التيوب دي، وادي الميديا، وادي الادفتيشن. افتحوا دمكم معايا تماما. يا ترى ايه اللي هيحصل في الانتيما بتاعت شريان المتطلق، وايه اللي يحصل في الميديا؟ تعال بقى ركز معايا. الانتيما بيحصل فيها المرض على هيئه ثلاث مراحل. المرحله اسمها مرحله الفاتي ستريك، واهميه دي ان بعض الناس تقول انها ريفرسبل او العين تعالج. المرحله الثانيه اسمها مرحله الاثيروما او الاثيروما تسموديول أو بليك، ومرحلة الأثيروما تتأثر، والمرحلتين الثانية والثالثة دول إيريفرس. فتح ودانك معايا. كل مرحلة عايز أعرف بيحصل فيها إيه بالجروث فيكتور وبالمايكرو. في الموضوع أدي عيان بداية المرض، الليبيد اللي موجودة في اليوم من هنا بتبقى فلتر من شروق وبتيجي تتجمع لك. فبتبص تلاقي في بداية المرض كل اللي عندك هو سلايت إيريفيشن للإندوثيليوم كده، يجي لك العيان عنده بقعة صفرة في الاندوثيليوم. دي اسمها مرحلة الفاتي ستريك، ستريك يعني بقعة، بقعة دهنية. ودي المرحلة الوحيدة اللي ممكن بعض الناس يقولوا انها ممكن تبقى ريفرسبل. وبالمايكروسكوب كل اللي بلاقيه هنا الليبيدز الكوليسترول باين على هيئة كلير كليفت كده، حواليها شوية ماكروفيجز واكلة الليبيدز بنسميها فوم سيلز لانها تبقى منفوخة، وشوية مسموم مصر ولا حاجة. خلاص كده المنظر بتاع الايرلي فيز اللي اسمها فاتت. ركز بقى معايا في اللي جاية دي، مهمة جدا جدا جدا. المنظر ده بيقعد كده مع العيان سنين طويلة، ولكن بما ان في دامج وإيريتيشن وإنفلاميشن في الحتة دي، على طول انتوا عارفين اي دامج لازم يعقبه فايبروز. ولو حد منكم يفتكر الفايبروز بيبدا على هيئه جرانيوليشن تيشو، والجرانيوليشن تيشو عباره عن فايبروبلاست كابيلا. انا هنا لا عندي فايبروبلاست ولا عندي كابيلا، بديل الفايبروبلاست اسمه ايه؟ سموث مصر. يبتدي السموث مصر خلاص. طب دي سهله. طب هل الكابيلا دي والكابيلا دي يا اما الاندوثيليوم ده اللي بيعملها، يا اما لو البيت ده له بعض مظهرهم هي اللي بتعملها. المهم بقى عندك مين؟ كابيلر. واعتقد لو واحد منكم ذاكر حصه المره اللي فاتت، احنا قلناها ان في ان نورمالي الفيسلز الانتي ما بيبقاش كابيلر، لكن there are in cases of اللي بيحصل لك ديبوزيشن للكولاجين كونكتد تيشو مع شويه تلاقي كالسيفيكيشن ديستروكتيف. عندك هنا حته فيري هارد كده، هي دي اللي بيسموها الاثيروما او الاثيروما. تلاقي ده المنظر بالمايكروسكوب بروسلي، تلاقي كده فليك او موديول هارد يلوش وايت. في المرحلة الثالثة الضغط الرهيب على الكفرينج اندوثيليوم اللي هنا ده قاعد مضغوط كده كده، يوم يحصل له هنا نكروزز ويفور، فيبقى لك مين يعمل لك هنا هذه رمضة الأرض. وهنا بقى هي دي المرحلة اللي ممكن يحصل فيها الترومبوزز. فاكرين زمان قوي واحنا بنتكلم عن الترومبوزز، أول الأسباب اندوثيليال انجري، وأول أسباب الاندوثيليال انجري أثروسكلروز. أهي حصل اكسبوزر لمين؟ الكولاجين. دي انفلت ايه؟ تستيك وتعمل مين؟ ترومب. هذه المنظر بتاع الانتما. وطبعوا الدميديا هيفا لما الليجن ده يقعد يكبر اكتر واكتر واكتر، it breaks through this elastic lamina وبقت مأساة بقى، لان كل ما الليجن ده هيكبر هيضغط مباشرة على مين تحته؟ الميديا. ولذلك الميديا باي تايم يحصل لها، بص الميديا هنا قد ايه؟ بص هنا بقت قد ايه؟ يحصل لها بريشر ايه؟ اثر. يبقى جراس بقى رفيعه مايكروسكوبيكا للانترنال الاستيك لامينا اتكسرت، والانتما عملت اتوفي او ضمور في جسمك. ويبقى اخر حاجه واخر حاجه دي سؤال تحرير، ما هي البوسيبل كومبليكيشنز عند هذا المريض؟ وقبل ما امسح الرسمه دي بصوا معايا، العيان ده عنده مشكلتين. مشكله في الانتما ان اليوم هيضيق وممكن يحصل جلطه، ده مشكله اسكيميا. ومشكله في الميديا انها بقت ضعيفه. ولو واحد منكم شغل مخه، قلنا انه الاثيروسكلروز والهايبر تنشن ار توينز، يعني عندك غير عنده هايبر تنشن وميديا ضعيفه فالشريان الجوي هتبقى انيو كريتيك. المين كومبليكيشنز واحد اسكيميا والثانيه انيوريزم. ولكن علشان ده سؤال بينزل في امتحان بست سبع ما فيش داعي انك تسيبه فاضي، لازم تعمل شويه كده يعني فيلينج. قول له ماذا عن الاسكيميا؟ هي بتبقى يا كومبليت يا انكومبليت. كده انكومبليت لو جاي جامبر او حاجه كومبليت. ممكن تأثر على سمول ارتريز او اللارج ارتريز. يقول لك اديني اكزامبل بص لحد شريان صغير اربع مرات. ده الكورونري ارتري فيك اثيروسكلروز، يبقى كده ايه؟ انكمبليت. ده الكورونري ارتري حصل فيه ترومبوز، يبقى ايه كده؟ كومبليت. قول لي هنا العيان يشتكي من ايه؟ انجايتس. وهنا يشتكي من ايه؟ يا مات يا انفاركشن. طب ده الفيمورال ارتري انكمبليت وده الفيمورال ارتري كومبليت. العيان ده يشتكي من ايه؟ انترميتنت بلوديكيشن. ويشتكي هنا من ايه؟ جانجر. طب ادي الاورطة علشان يعني الشيء بالشيء يوصل، ناخد كده بتاع اورطة كبيرة اوي اهي. ما ينفعش اقول الاثيروسكلروز في الاورطة يعمل ايه كومبليت، ولا حتى ان حصل ترومبوز يحصل كومبليت. الليون واسع اوي ومع ذلك يحصل اسكيميا. دي تو حد يعرف امبوليت؟ يعني لو الجلطة دي اتفرفتت هتمشي تروح تسد شريان صغير زي خلاص. يفضل بقى التانية اللي هي الانيوريزم اللي بيحصل في السمول او اللارج ارتريز، وبيبقى غالبا فيوزيفورم كده زي في الاورطة او السريبرا، لان الميديا بقت ضعيفة قوي في الفتنة الاولى. وده مش هقول فيه اكتر من كده لانه هناخد الموضوع ده بالتفصيل المرة الجاية. قدامكم فايل. ديزي بتاعة المرة اخذنا المرة اللي فاتت تصلب الشرايين او الاثيروسكلروزس. نكمل النهارده الهايبرتنشن. والهايبرتنشن طبعا موضوع مهم جدا. عارفين تعريف الهايبرتنشن؟ هو persistent elevation of the blood pressure above normal. هو ارتفاع مستمر of the blood pressure above normal. النورمال في الchildren غير في الأدلت. الأفريج أدلت أعلى ليفل عنده هو 140 على 90. ده أعلى حاجة. هو المفروض 180. أكتر من 140 على 90 ده يبقى hypertension. لو جينا نقول الإيثيولوجي of hypertension نلاقي إن الهايبرتنشن في منه اثنين جروبس كبار جدا. مجموعة اسمها primary أو essential hypertension و 90% من الأحوال, ومجموعة اسمها secondary hypertension و just 10% of cases. وأنا يمكن هبدأ بالsecondary مع أنها 10%. معنى secondary يعني there is an obvious cause, سبب واضح جدا لارتفاع الضغط. For example, عيان يكون عنده chronic renal disease, مرض مزمن في الكلية. والchronic renal disease يجي 100 مرض كلهم بيعملوا ischemia ورينين وهايبرتنشن. أو قد يكون endocrine disease. أي endocrine disease يعمل salt and water retention يعمل إيه؟ هايبرتنشن. والexamples هنا يجي 10. طيب واحد كوشنج مثلا, يعني كوشنج سيندروم, salt and water retention, بحوش مية برفع ضغط. او قد يكون blood or vascular disease, مرض في الدم او في الاوعية. blood disease زي الناس اللي عندهم polycythemia. انت عندك 5 مليون red blood corpuscle, هو عنده 9 مليون, يبقى الفيسكوستي عنده اعلى والتنشن اعلى, فده blood disease. او vascular disease زي الناس اللي عندهم المرض الكونجينيتال اللي انتو درستوه السنة فاتت, بس احنا شاطينه السنة دي, اسمه coarctation of aorta. segment من الاورطة is narrowed. يبقى لما تيجي تقيس البلد بريشر هنا اخباره ايه؟ هايبرتنشن. تصوروا كل الاسباب دي ايه, اسباب واضحة 100%, وبالتالي بنسمي الهايبرتنشن هنا سكندري. الناس اللي عندها سبب واضح they just constitute 10% of cases. و 90% من الناس اللي عندهم هايبرتنشن the blood, the elevation of the blood pressure is primary. primary يعني السبب مش واضح قوي, وان يكن هذه الايام بقى واضح جدا, هي حاجة وراثية, عيب وراثي. تلاقي العيلة كلها كده, الاب والابن والحفيد, عيلة كلها ورثة جين. المجموعة دي اللي بيسموها primary او essential hypertension, العيب اللي عندهم هو عبارة عن ايه؟ دول وارثين عيب يخليهم عندهم نيوروجينيك ميكانيزم معروف. الناس دول العيب اللي فيهم اللي وارثينه هو عبارة عن ايه؟ high sympathetic tone. تعرفوا دول, انا بقدر اعرفهم بسرعة جدا في المجتمع. دول الناس اللي هم ايه دمهم حامي قوي, حمالي, ها؟ سخن دايما يعني, وعاوز كل حاجة تمشي صح ويتنرفز بسرعة. دول اسمهم او اللي في الجماعة السايكاتري يسموهم 5A personalities, ان هم شخصية حامية قوي. دول كلهم بيبقوا وارثين عيب ده غصب عنهم, يعني الحمو ده مش بيمثل, هو كده. فدول عندهم high sympathetic tone, وبالتالي الليفل اوف كاتيكولامينز ان ذير بلاد عالي, وبالتالي باستمرار عندهم مين باسل كونستريكشن. فدي اسمها نيوروجينيك ميكانيزم. وهم نفس الناس يبقى عندهم بقى حاجه في الدم تخليهم دايما هايبرتنسيف, يسموها هيومورال يعني في الدم, بما انه نيوروجينيك وعنده بارس كونستريكشن, يبقى الرينال فيسز برضه هتبقى كونستريكتد, يبقى برضه هيطلع كمان زياده على كده مين رينال, فيبقى عنده بارس كونستريكشن, وكمان البارس كونستريكشن لما اثر على الكيدني طلع رينال عمل مورال مور بارس كونستريكشن. هم دول الغالبيه العظمى من الجماعه بتوع البلاد بريشر المرتفع نيوروجينيك, جماعه وخلقتهم كده هاي سيمباثيتك. ادي بالنسبه للديفينيشن, وبالنسبه للايتيولوجي مهم قوي في الايتيولوجي, عارف البرايمري او اللي الجماعه الامريكان بيسموه اسينشال هايبرتنشن, او السكندري اللي هو السكندري اللي هو له سبب واضح. اولويز ريمبر ان دي المجموعه الايه اللي نوت كومن, دي المجموعه النادره. وتعالى دلوقتي بقى نقول الباثولوجي. والباثولوجي ده هو فيه سؤالين في الامتحان تحليل مهمين قوي في الباثولوجي, حاولوا حاجه. اتضح انه البلاين هايبرتنشن الهايبرتنشن بالذات البرايمري بنقسمه قوي بالطريقه دي, سكندري مش مهم قوي ولا نادر. اتضح ان الهايبرتنشن ده بنقدر نقسمه انتو تو ميجور جروبس. مجموعة بنسميها بيناين هايبرتنشن, بقى ده تتكلم على مين, على تالت عنوان اللي هو الباثولوجي. والهايبرتنشن باثولوجيكال سبيكينج بنقدر نقول عليه يا اما ارتفاع حميد بيناين هايبرتنشن, يعني مش هيموتك الا بعد سنوات عديدة قوي, او ارتفاع خبيث حاجة يسموها مالينجنت هايبرتنشن, حاجة خطر جدا. وتعالوا كده مع بعض نشوف what is the difference بين كلمة benign hypertension و malignant hypertension. واللي حقوله دلوقتي هو pathology وشطبه وكل حاجة في الدنيا, كل واحد يفتح ودانه معاك. اولا لحسن الحظ البناين هايبرتنشن اللي هو الارتفاع الحميد اللي مش خطير قوي هو الكومن فورمز اوف الكومن فورم اوف ذا ديزيز. يعني الارتفاع الحميد كومن الارتفاع الخبيث رير. والارتفاع الحميد عاده بيستارت ابوف ذا ايج اوف 40 ييرز. الارتفاع الخبيث يعني خبيث حول حالا عاده بيطلع في يانجر ايج من 25 ل 35 سنه. طيب بالمناسبه لو لقيت عيل عنده 7 سنين وعنده هايبرتنشن سؤال كده للكل يعني هتفكر في ايه؟ فكر في سكن قلنا في برايمري سكن يكون عنده رينال ديزيز في اي في امراض خلقيه بتيجي في الجيل سن 5 و4 سنين ترفع الضغط. يعني لما يجيلك عيل عنده 7 سنين ما تقولش بقى الموست كومن هو البرايمري فكر في مين؟ في السكن. يعني وفجأة تلاقي البلد بريشر بتاعك رايزنج شوتينج اب بشكل في منتهى الغرابه. انت النهارده 120 على 80، انت بكره بتلعب كده 150 على 100، تعب بعدين في خلال اسبوع تلاقي نفسك بقيت 250 ممكن على 150. ها حاجه فيري هايلي شوتنج. فده سادن رايز عشان كده بيبقى شورت فيتال. الجسم ما بيلحقش يكيف نفسه. العيان ده بيموت في قد ايه؟ ممكن الموت يتراوح من فيو اورز، يعني ممكن اول ما تدفع موت يحصل لك انفجار سيريبرال هيموريج. يعني بتحصل انفجار المخ الجسم اب تو فيو ويكس تو، يعني لما الواحد يتمعظم قوي طبعا وداوت تريتمنت بياخد few months and device. تعال بقى ناخد العيان ده الفرق من ده ومن ده ايه. هنبدأ اولا بالارتريول والفاثولوجي بتاع الارتريول ان بلاين مالينا تايبرتنشن بيسموه ارتريول.